انا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنسب غالي لنسب غالي. يا عريس الهنا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنسب غالي لنسب غالي. وانا جيت لك اغني واقول مبروك، وانا جيت لك اغني واقول مبروك، ودعت ربنا يكتبها لي. يا عريس الهنا حظك عالي، وبإذن المولى حنو الوردة وحلاقي الكف اللي توضى، وبإذن المولى حنو الوردة وحلاقي الكف اللي توضى، وتزين بالدبله الفضه وتزين بالدبله الفضه، زيك وألاقي اللي في بالي. يا عريس الهنا حظك عالي يا عريس الهنا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنسب غالي لنسب غالي. وانا جيت لك اغني واقول مبروك، وانا جيت لك اغني واقول مبروك، ودعت ربنا يكتبها لي. يا عريس الهنا حظك عالي. افرح يا عريس من القلب وقول انا خدنا عفيفة وبنت اصول. افرح يا عريس من القلب وقول انا خدنا عفيفة وبنت اصول. افرح يا عريس يا عريس افرح افرح يا عريس يا عريس، عارفة الإسلام وفي كل مكان قلبها مكتب ربنا مشغول. عارفة الإسلام وفي كل مكان قلبها مكتب ربنا مشغول. افرح يا عريس يا عريس افرح افرح يا عريس يا عريس، افرح بعروستك واحجبها والحسن الباين في أدبها. افرح بعروستك واحجابها والحسن الباين في أدبها، دي الحرة المولى بيوهبها دي الحرة المولى بيوهبها. لابو أصل عفيف مش متعالي يا عريس الهنا حظك عالي يا عريس الهنا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنسب غالي لنسب غالي. وانا جيت لك اغني واقول مبروك، وانا جيت لك اغني واقول مبروك، ودعت ربنا يكتبها لك. يا عريس الهنا حظك عالي. حظك يا عريس ودك لهناك علشان متوكل على مولاك. حظك يا عريس ودك لهناك علشان متوكل على مولاك. حظك يا عريس يا عريس حظك حظك يا عريس يا عريس، وعرفت طريق العفة منين وعرفت ازاي توصل لمناك. وعرفت طريق العفة منين وعرفت ازاي توصل لمناك. حظك يا عريس يا عريس حظك حظك يا عريس يا عريس، خدت اللي تهني الروح والعين وفرحت بناس عارفين الدين. خدت اللي تهني الروح والعين وفرحت بناس عارفين الدين، وتلم الفل على الياسمين وتلم الفل على الياسمين. عقبال اولادك وعقبالي يا عريس الهنا حظك عالي يا عريس الهنا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنسب غالي لنسب غالي. يا عريس الهنا حظك عالي حظك عالي، ربنا ودك لنا سب غالي لنا سب غالي وانا جيت لك اغني واقول مبروك وانا جيت لك اغني واقول مبروك ودعيت ربنا يكتبها لي يا عريس الهنا حظك عالي يا عريس الهنا حظك عالي يا عريس الهنا حظك عالي.